التمسك بالدين والاستقامة على شرع الله الذي هو طريق العبد لسعادة الدنيا والفوز بالجنة أصبح نقصا وتخلفا وإرهابا وتشددا. وما ذلك إلا يوم جهلت الأمة حقيقة دينها وأنه الحق، ثم غيبت وتناست بأن ما سوى هذا الحق باطل ولا شك. بهرتها حضارة براقة، وما تغني هذه الحضارة إذا كان مآلها في الدنيا الزوال ولأهلها في الآخرة البوار. إنها قضية العزة والافتخار والاعتزاز بالدين والشعور بالتملك الحق الفريد الذي لا يشركنا فيه غيره، الذي يثمر شخصية للمسلم متميزة لها هويتها المستقلة الفذة التي تمتلئ اقتناعا بسلامة طريقها ومنهجها. وفي المقابل لا تشك بأن ما عليه أولئك باطل محض يفضي إلى النار والعطب. قال جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أين نحن يا عباد الله من تصديق سحرة فرعون؟ أين نحن من اعتزازهم بدينهم والعقيدة السماوية التي آمنوا بها؟ لقد قالوها وأعلنوها صريحة مدوية مع أكبر طاغية عرفه التاريخ وهو فرعون، والوعود بالقتل والصلب والفناء تقرع أسماعهم. قال سبحانه: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أين هذا من واقع المسلمين اليوم وأنت ترى صور التقليد والتبعية والانحلال من قيود الشرع والدين؟ عباد الله، حينما ضيع أفراد الأمة هويتهم ذهبوا يتخبطون في ظلمة الحضارة المعاصرة بحثا عن هوية، فظهر من شبابنا من يقلدهم في لباسهم وأكلهم وشربهم وقصات شعورهم، بل وحتى في سعيهم البهيمي في إشباع شهواتهم. وظهر من فتياتنا من تعرت وتفسخت وتركت حجابها وظهرت على شاشات الفضائيات والقنوات مغنية وراقصة. ومن مظاهر ضعف الهوية عدم التكلم باللغة العربية لغة القرآن، وأعظم من ذلك الافتخار بالتكلم باللغة الأجنبية. عباد الله، شباب يعلقون علم الدول الكافرة مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا في ملابسهم وسياراتهم، لماذا لا يعلقونهم علم بلادنا؟ إنها التبعية العمياء، وكتاب ومفكرون يلهجون بمدح الغرب صباح مساء، والأذهى من ذلك والأمر بعض بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا ويكتبون في صحفنا ويسعون باسم الثقافة والتقدم إلى طمس الهوية الإسلامية، فيسعون لكشف المحجبة وإفساد المؤدبة وإخراج الدرة المكنونة. يرون العالم بعيون زرقاء غربية ويحللون الأحداث بشخصيات انهزامية ويقيسون الأمور بعقول ملغية ويرددون مقولات الغرب بألسن ببغائية. إنهم باختصار يطعنون دينهم ويهينون أنفسهم ويسحقون ذواتهم ليكونوا جزءا من الآخرين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. إن قصة التغريب والحرب على الهوية الإسلامية قد صاحبتها دعوة إلى تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن، بحيث يتخلى المسلمون عن المظهر بحجة أن الباطن هو الأساس. هذه دعوة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وقد انطلت على كثير من المسلمين حتى قبلوها دون إدراك لمخاطرها. لقد جعلت الشريعة الحنيفية تميز الأمة المسلمة في مظهرها عمن عداها من الأمم مقصداً أساسياً لها، بل إن أهل كل ملة ودين يحرصون على مظاهرهم باعتباره معبر عن هويتهم. دليل ذلك أنك ترى أتباع العقائد والديانات مجتهدين في التميز والاختصاص بهوية تميزهم عن غيرهم وترمز إلى عقيدتهم، وهذا أوضح ما يكون في عامة اليهود الذين يتميزون بصرامة بطاقياتهم ولحاهم وضفائرهم. والمتدينون من النصارى يعلقون الصليب والمسيح بعمائمهم ولحاهم وشواربهم. إذا كان هذا كله صبغة الشيطان، فكيف لا نتمسك بصبغة الرحمن، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومن سمات الهوية التي فقدت صفاء الحياء، فأين الحياء وخاصة عند المرأة؟ رحم الله الحياء، فقد كان خير خصال المرأة المسلمة بعد الإيمان. وإذا أردت البيان فقل لي بربك، أي حياء عند امرأة تخرج للأسواق وتزاحم الرجال تتكلم مع هذا وتضاحك هذا؟ وبعد هذا يقال إن الحياء ليس في الحجاب، إنما الحياء في القلب، والقلوب نظيفة طاهرة. عباد الله، يقول ربنا ومولانا في محكم كتابه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا نداء لنساء نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلوبهن أطهر القلوب بشهادة ربنا عز وجل وشهادة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن كلامنا عن الحياء كسمة من سمات الهوية الإسلامية للمرأة المسلمة، لأن المرأة المسلمة تتعرض لعملية اغتيال عن طريق قتل حيائها. فإذا فقدت المرأة حياءها فقد فقدت حياتها، فإن الحياء من الحياة. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فتفطنوا عباد الله بما يكاد لكم، وارجعوا إلى دينكم، واعتزوا به وتمسكوا بتعاليمه. أسأل الله أن يعزنا وإياكم بدينه، وأن يعز بنا دينه، إنه هو العزيز الحكيم. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن الكلام عن الهوية الإسلامية وأنه يجب على الفرد المسلم أن يتميز عن غيره من الأمم لم يأتي من فراغ، وليس قشورًا يدعيه البعض، بل رسخ قواعده من أرسله الله رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم. أما في العقيدة فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبر مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الطهارة لما نزل الله قوله: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وفي الأذان عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون للصلاة، أي لم يكن لهم أذان بعد، ليس ينادى لها. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، فلم يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود، فلم يعجب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. عباد الله، مخالفة اليهود من المخالفات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مخالفة اليهود في استقبال القبلة، والنهي عن قيام المأمومين والإمام قاعد، والنهي وأمر بتعجيل الفطر ونهى عن الوصال في الصوم، كل هذا لعلة واحدة وهي مخالفة أهل الكتاب، وأراد أن يضم التاسع إلى العاشر من يوم عاشوراء وغير ذلك مما لا يتسع المقام لذكره. عباد الله، ما هي أسباب ضعف الانتماء وذوبان الهوية لدى الشباب المسلم؟ ما الذي يدفع الشاب أن يلبس لباساً أو يتصرف تصرفاً أو يعتنق مبدأً لا يمت إلى دينه بصلة ولا يناسب بلده الذي ينتمي إليه ولا يشرف أسرته التي ينتسب إليها؟ الأسباب كثيرة، منها ثقافة العولمة والتغريب التي تمتلك اليوم القوة والدعم من حيث التخطيط والتنظيم، وتمتلك القوة العسكرية والتقنية الإعلامية ووسائل الاتصال الحديثة. هناك غزو فكري وثقافي عبر وسائل الإعلام والأنترنت بشكل يشكل تهديداً خطيراً ومعولاً لهدم الهوية الإسلامية. ومن الأسباب كذلك ضعف المسلمين اليوم وتخلفهم دولاً وشعوباً وانبهارهم بحضارة الغرب والمغلوب يتأثر حتماً بثقافة الغالب القوي، وكذلك الهجمة العالمية الشرسة على الإسلام والمسلمين. إن الغرب اليوم يعلمون أن الإسلام هو البديل الحضاري الأوحد لثقافتهم وحضارتهم، وهو الذي يمكنه أن يملأ الفراغ الذي تعانيه البشرية اليوم. فلا غرابة أن يهاجم كل ما هو إسلامي، وأن يصور المسلم بصورة دونية ذليلة، وأن تستغل أعمال العنف غير المحسوبة التي تقوم بها بعض جماعات الغلو المحسوبة على الإسلام لتشويه صورة المسلمين. هذا التشويه الإعلامي الذي يدفع بعض أبناء الإسلام إلى الهروب من الصورة المنكرة إعلامياً إلى الصورة المحبوبة إعلامياً بالتنكر لدينه ومبادئه. الجهل وضعف الارتباط بالهوية والثقافة الإسلامية هي مناهج التعليم، وضعف الاهتمام بتعليم العقيدة الإسلامية كذلك في كثير من البيوت من قبل الأولياء. ومن ذلك أيضاً الاختلال في القدوات والشخصيات النموذجية التي تستحق أن تقدم للناس وللشباب. فبعد أن كانت الأمة الإسلامية تقتدي وتعتز بكبار وعظماء الأمة في تاريخها الزاهر وعصرها الحديث، قام المفسدون بتقديم حفنة من الأقزام من أهل الفكر العفن والفن النتن والرياضيين المعتوهين ليتخذوا قدوات سيئة لشباب ونساء هذه الأمة. ومن الأسباب كذلك الهزيمة النفسية عند المسلمين، بل وللأسف عند بعض المنسوبين إلى الفكر الإسلامي أو العلم الشرعي. وقد رأيت أمس شيئا يندى له الجبين في مقطع مرئي، وهذا لعله حدث بعد التفجيرات التي وقعت في باريس. رأيت فيه إمام مسجد في فرنسا مع عميد جامع باريس الكبير في الطريق أمام جمع غفير وكاميرات التصوير. أتدرون ماذا كان يصنع؟ كان يغني النشيد الوطني الفرنسي، نشيد الدولة التي عذبت أجداده والتي حاربت دينه وأرادت أن تقضي على لغته. هذه الدولة التي أصدرت قانون تمجد فيه الاستعمار عوض أن تعتذر عن المجازر التي ارتكبتها. هذا النشيد الذي امتنع عنه بعض اللاعبين الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية أن يغنوه حتى على الملاعب، يأتي هذا المسكين في ذل وصغار ليرضي عنه أسياده من الغرب ويسخط الله رب العالمين. فإن لله وإن إليه راجعون. وقد تسرب هذا الداء إلى بعض البرامج والقنوات التي تصف نفسها بالإسلامية، فقدمت الإسلام قدمته وللأسف بقالب مليء بالتنازلات والانبطاحات وخرق الثوابت إرضاء للعيون الزرقاء وتحسينا لصورة الإسلام زعموا، وهم في الواقع يهدمون طرفا من الدين ليفسنوه في نظر الآخرين. عباد الله، ومن الحلول أو أهم الحلول للحفاظ على هذه الهوية وشخصية الشاب المسلم هو بناء الإنسان المسلم وتربيته على القيم العقدية والإيمانية التي تمنحه المناعة الحضارية، وتحقيق عقيدة التوحيد الراسخة التي وقف بها الجيل الأول من الأمة أمام كل اختراق. ضبط الاستفادة من الحضارة والثقافة الغربية وتطورها العلمي والتكنولوجي، والحذر من الانفتاح المطلق المذموم الذي يؤدي إلى ضياع الهوية وذوبان الشخصية. ومن الأسباب كذلك تجديد الخطاب الدعوي والثقافي الإسلامي وتطويره بحيث يلائم روح العصر مع المحافظة على الثوابت القطعية، وكذلك تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تسيطر على عقول كثير من عامة المسلمين كالتواكل والعجز والهزيمة النفسية والانبهار بحضارة الغرب. ومن ذلك أيضا الاستفادة من التقنية الحديثة ووسائل الإعلام والإنترنت في توعية وتثقيف الناشئة والشباب، وكذلك ضرورة وضع ضوابط وقيود للاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المستجدة، ومن أهمها القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت وسد طرق الانحراف وذهبان الهوية. ورسالة ختامية إلى كل مسلم وإلى كل شاب: اعتز بدينك وشخصيتك أينما كنت وفي أي أرض حللت. يقول جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقولها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وهم في ضعف وهزيمة بعد غزوة أحد، يقول له هذه الآية: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلنا ممن يقومون بدينك، اللهم اجعلنا ممن يرفعون راية الإسلام يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد شبابنا واهد شاباتنا إلى ما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم اهد أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهد أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه الخير والصلاح، اللهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا من كان له ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا أعنتنا على قضائها. اللهم أحسن إلى المحسنين الذين أحسنوا إلى هذا المسجد بتبرعاتهم، اللهم بارك لهم في أموالهم، اللهم بارك لهم في ذرياتهم، اللهم واشف مرضاهم ومرضى جميع المسلمين. هناك أخ تبرأ بمبلغ 10,000 دينار، يعني 1,000,000 سنتيم، يطلب منكم الدعاء لزوجه وهي حامل، فاللهم يسر لها حملها ويسر عليها وضعها. اللهم وكذلك طلب منكم أن تدعو الله عز وجل أن يهدي هذا الرجل، اللهم اهده. نسألك اللهم ربنا أن تهديه وتهدي جميع المسلمين. وكذلك كثير من الناس ممن يتبرعون يطلبون منكم الدعاء وهم مرضى، فنسأل الله عز وجل أن يشفيهم. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.